اهدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. اضحك معك حسن فايق. اضحك معك برنامج فكاهي من تأليف رشاد حجازي وإخراج محمد توفيق. يا عجي الشغل بإيه ده يا أخواتي؟ الجزمة راحت فين بس يا عالم؟ راحت فين؟ يا ست علية، يا علية هانم. نعم يا فلادة. نعم أفندم. لا مفيش حاجة، بس إيه الكلب؟ بس مش لاقي الجزمة أبدا. الله، فص ملح وداب بتاعت الكلب دي. لا يا الشيخ النبي، حتى شوفي بنفسك، مفيش أهو. البس النظارة يا سراجة وانت تشوف كويس، الجزمة تحت شماعة الفوطة اهي. الله، ده صحيح. تعال يا شيخة، غلبتيني وعطلتيني، جاتك ايه يا ساتر؟ دي وسخة قوي يا حفيظة، بنتي حفيظة. عاوز ايه من حفيظة؟ مفيش حاجة، بس كنت عاوزها تمسح لي الجزمة دي. وانت ايدك فين يا سراجة؟ لازم حفيظة تيجي عشان تتعوج قدامك. لا مش كده يا علية، اسكت، انا عارفك كويس قوي. طيب خد، اتفضل، ادي علبة الورميش اهي. طب خد اديها لها انت بنفسك يا ستي. يا سلام، عاوزني اشيل جزمتك كمان؟ ادي اللي كان ناقص. لا عفو يا ستي، مش قصدي والله. ومع ذلك اطمن، حفيظة مش هنا، راحت توصل لاولاد المدرسة. مع السلامة. ابقى امسحها انا بقى يا ستي. ما امسحهاش ليه؟ وتكمل لبسك وانت ساكت، عشان انا مش فاضيالك. خلاص، حاجة بسيطة والله والله. بس اسمعي قبل ما تمشي. نعم الله عليكي. ايوه، عبره وفتله، بس علشان تخيطي لي زرار القميص. ايه ده تشبكه بدبوس يا اخي؟ بحضر لك الفطار. ده سيبني بقى. حاضر، اشبكه بدبوس. ما اشبكوش ليه؟ خياني، اروح فين يا اخواتي؟ واجي منين؟ بالفطار. ايوه جاي اهو. الله، ايه ده؟ ايه مش عاجبك؟ دي باميه يا عليا، باميه. عارفه انها باميه يا سراجب، انا مش عاميه. وعاوزاني اكل باميه على الصبح، حد يفطر باميه يا ناس؟ جرالك ايه يا راجل انت؟ بتزعق كده ليه؟ طبق فايض من امبارح ارميه يعني؟ لا ترميه ولا حاجه يا هانم، نديه للخدامه تاكله، نديه لاي حد. خدمت مين يا سراجب؟ انت عارف ان خدمتنا ترضى تاكل حاجه بايته بالشكل ده؟ اقوم اكلها انا؟ والله يا عال، مفيش ربيه غيري في البيت ده ولا ايه يا اما؟ امرك عجيب والله، جرالك ايه النهارده؟ فهمني. اوه، ما هو مش كده يا عليا، عاوزه تفطريني باميه يعني، ويا ريتها يعني فيها حته لحمه ولا حاجه، كان يبقى اسمها حاجه والسلام. يا اخويا احمد ربنا على كده، دي نعمه محدش طايلها كده. طيب يا ست، الحمد لله، بس تسمحي بقى تسلي لي طبق البامية ده، النعمة دي اللي محدش طايلها لحد ما اجي اتغدى بيه. هتكون فرجت يا سراجة، اتفضل كل. مستعجل يا ستي، الوقت راح عن اذنك. مع السلامة. الله يسلمك. يا سلام يا سلام، ايه الذوق ده كله. نعم نعم يا سراجة، بتتريق على الصبح؟ لا العفو العفو يا هانم، ده انت الحنان المجسم. دي دي دي دي حاجة تجنن العالم، ده ما فيش كده، ده ما فيش كده أبدا. السلام عليكم. يا ترى الأستاذ رجب اتأخر كده ليه النهاردة؟ يعني وحشك قوي يا سي أحمد، حالا نسيل تلاقيه قدامك بلحم ودم. الحقيقة يا جماعة يبقى منظره مضحك قوي وهو داخل نافل زي الديك الرومي كده. انا اراهن ان مراته مطفحاه الكوته في البيت، والنفخه الكدابه دي رد فعل بقى للي بتعمله فيه الست. يعني عمليه تعويض، ينكدوا عليه في البيت ويجي يخلص من الغلابه اللي اوقعهم سوق الطالع في رياسه حضرته. تمام يا يسري، الصنف ده من الرؤيسه عندهم مركب نقص شديد، اليوم اللي تلاقيه شادد حيله قوي تفسيره ان العيار كان زاد شوية على ايدين حرم المصور. اسمحوا تبطلوا السرادي بقى، احسن زمانه داخل يلاقينا قاعدين ندردش، افتحنا محضر وسين وجيم تشتغل طول النهار. استنى امال يا سيد محسن، باين حنكتشف عضو جديد في الجمعية. ايه جمعية؟ جمعية ايه يا اخويا ما تفهموني. لا اسمح لي، انت لسه بدر عليك. بشرفك تقول يا يوسف، ايه حكاية الجمعية دي؟ اقول له يا محسن. اظن يستحسن تلايمها بقى وتخلي الطابق مسطور. بالعكس، ده يستحسن انه يعرف عشان يطمن انه حيلاقي صدر حنون اذا جت رجله وطب زي بعضهم. بالتأكيد، خصوصا وانا بفكر في الحكايه البايخه دي في الوقت الحاضر تفكير عميق جدا. ما تصدقوش يا يسري، ده بيستدرجك والله. مش مهم، احنا يا سيد احمد ايوه بنكون جمعيه تحت اسم. طلعني يا يسري، احمد هيفضحنا. ولو. ايوه يا يسري تشجع، جمعيه تحت اسم. تحت اسم جمعيه الازواج التعبانين. الله، اما اسم لطيف بشكل، ده نص البلد يا ابني حيبقوا أعضاء. نحن السابقون وأنتم اللاحقون بإذن الله. يا خبر، هو أنتم تعبانين قوي بالشكل ده؟ قوي يا صاحبي، ما عندكش فكرة. أمال يعني يا أخويا كنت سايبني ألقي محاضرة في مركب النقص ليه؟ ما أنتم أبطال فيها هو. التعب ألوان يا سيد أحمد. خطوتين كده لسي محسن وانت تشوف لون من ألوانه. هشوف ايه؟ ما هو قاعد مالي هدوم هو يا أخي. من قالك؟ ده في نص هدوم النهاردة. ونبص في الورقة اللي قدام وتشوف فيها ايه؟ يا ترى فيها ايه؟ ده كان نازل كتابة حقيقي. وريني يا محسن الورقة دي والنبي. وحياة ابوك تقعد ساكت، انا مش هيقلك. بس وريني، ما تخافش ما تخافش. مش كده يا احمد، سيبني في حالي يا اخي. شايف يا يسري صاحبك اترعش ازاي؟ يكونش جواب غرام يعني؟ ايه تعرفش تتلهي بقى. غرام قال ده ميزانية البيت يا سي احمد، طلبات الست وحكايه زي دي تربكوا بالشكل ده؟ تربكوا تربكني وتلخبط غزل لكل المتجوزين اللي زي حالاتنا. ايوه لكن ده احنا لسه في اول الشهر يا يوسف. ما هي دي المصيبه، لان كل يوم نقول ان شاء الله اول الشهر، لكن هنقول ايه بقى النهارده؟ ما تتكلم يا سي محسن، ساكت ليه؟ هقول ايه بس يا يوسف، ما انت عارف يا صاحبي. وجمعيه الازواج التعبانين هتساعدكم في ايه وانتم باين واقعين قوي؟ بنشكل بعض همومنا يا سي احمد، ومن شبل وتغيره هانت عليه بلوته. يبقى من رايي بقى تلحق بالأستاذ رجب، يمكن أعصابه ترتاح شوية ونعرف نتفاهم معاه. فكرة مش بطالة، مين بقى يقدر يقول له الكلام ده؟ خلوها علي أنا دي. يا أخوانا بطلوا كلام بقى، الراجل يطب على غفلة تبقى حكاية. ما تشغلش بالك، مواصلين عم إبراهيم أول ما يشوفه جاي يدينا خبر. انتباه. إيه يا عم إبراهيم؟ اللي بالي بالك يا أستاذ. الحقونا يا أخوانا، كل واحد يقعد على مكتبه. أيوة، وضع استعداد من فضلكم. فنجان القهوة يا إبراهيم أوان. مستني إيه؟ حاضر يا فندم، في دقيقة واحدة. كده يا سيد أحمد. إيه في حاجة يا فندم؟ أنا شايفك بتوقف ببطء كده وتساقل واضح، متردد في أنك تحييني ولا إيه؟ بالعكس يا حضرة الرئيس، ده احنا في انتظار تشريف سيادتك على احر من الجمر ولا ايه حضرات؟ طبعا طبعا يا فندم. يعني اللي انا ملاحظه غير كده، انا شايف يعني او امانك من غير نفس، بتقف بالقطاع يا فندي، بتقف بالتقصير. العفو يا فندم العفو، ده احنا في منتهى السعادة برؤية سيادتك، ولا ايه يا اخوانا؟ ايه بالتاكيد يا فندم بالتاكيد. نهايته اتفضل اقعدوا. لا ده الظاهر ان العار كان تقيل حبتين. بتقول ايه يا سيد يوسف؟ لا ولا حاجه حضره الرئيس، ده انا بسال الاستاذ احمد على موضوع الموضوع. موضوع ايه؟ ما تنطق. حاجه غريبه قوي، الواحد نسي عاوز يقول ايه. قال لك تايه في ايه يا فندي؟ الظاهر لسه ما فطرتش. لا يا فندم ازاي، فطران يا فندم والحمد لله. امال مالك؟ وايه اللي قدامك ده؟ ده بقى الجورنال يا فندم. جورنال ابو مفتوح. ليه الجورنال؟ كنت بتقراه ولا ايه؟ ابدا يا حضره الرئيس، بس لفت نظري عنوان مكتوب بالبنط العريض عن الزعيم الاوحد وفظاعه الزعيم الاوحد. على اي حال، سواء كنت اكتفيت بقراءه العنوان او ما بعد العنوان، فده يعتبر استغلال غير مشروع لوقت الشركه. قرب قدامي هنا سين. وأكد لك يا حضرة الرئيس إن بياع الجرايد يا دوبك جايب له الجورنال دلوقتي. مش شغلك يا أفندي. ده شغلي أنا بصفتي رئيس الألم المسؤول. الله. سين. أيوة. كيف تبيح لنفسك قراءة الصحف في وقت العمل؟ جيم. ما حصلش يا فندم. ألو رجب. أيوة يا فندم، أنا رجب. قبضت ولا لسه يا رجب؟ لسه يا فندم والله. طب اسمع. أيوة. بس يا عم سين وجيم بقت بقى عن سلامتكم. يا اخوانا فرضكم تلايموها بقى. حاضر يا فندم، خمس دقايق تلاقيني عندك يا هانم. على ايوه على فين يا حضره الرئيس؟ التحقيق لسه ما خلص. بعدين سياده مدير الشركه عاوزني حالا قدام البنك، قدام ال لا لا لا، قصدي في المكتب. في المكتب. كده يا عادية، سيبي لي جنيه كمان مصروف ايدي. من امتى يا سراج بتاخد مصروفك على بعض؟ هم يبقوا في جيبي يا هانم، الامر ما يسلمش برضو. اقصر الشر يا راجل وقول يا صبح. طيب خلاص، ما تفوريش دهنك بالشكل ده. اسمع انت تخرج النهاردة من الشركة على طول على البيت. اروح فين يا ستي؟ طبعا على البيت ان شاء الله. وتاخد بالك من الاولاد عقبال ما ارجع. ايه ترجعي منين يا هانم؟ معزومة على الغدا النهاردة، اخويا عازمني. فيها حاجة دي؟ يا الف هنا وشفا يا فندم، بس انا مش على اي حاجه كلها. ليه؟ وطبق الباميه راح فين؟ انت نسيته ولا ايه؟ يا نهار زي بعضه، هو لسه قاعد. امال مش سيادتك امرت ان اقدمه لك في الغدا؟ ايه، هو انت بتخالفي اوامر سيادتي ابدا؟ انا تحت امرك دايما يا استاذ. اروع. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. يا ناري حفرتك يا عالم، حفرتك من جنابي، هتجنن. والله انا عارف انك هتودينا في داهيه بالهزار البايخ ده. مش عرفك انت؟ اذا كنت انت محتاج لجمعيه الازواج التعبانين اراط، فاستاذنا الفاضل محتاج 24، ونفتح لنا محضر تحقيق في الموضوع ده، نجاوب نقول له ايه يا سي احمد. وتحقيق ليه؟ مندوب الجمعيه ساب له الجواب على المكتب، احنا مالنا بقى؟ ومندوب الجمعيه ده يطلع مين؟ محسن طبعا. يا نهار زي بعضه. لا يا عم انا هشيل الجواب. يا جبان. طب يا سيدي ما تخافش، اذا سالنا نقول له ما نعرفش، مندوب الجمعية ساب الجواب لعم إبراهيم. يبقى لازم نتفق مع عم إبراهيم. لك حق يا يسر، ننده لعم إبراهيم نفهمه. أيوة كده، المرة دي أحسن كتير. اتفضلوا عضو. ما حد سأل عليا يا إبراهيم؟ أيوة يا فندم. أمال وواحد ساب لسيادتك جواب حطته هو على المكتب. شكله إيه الواحد ده؟ شكله واحد يا فندم، واحد. هو شكله إيه يا أستاذ أحمد؟ حاجة غريبة قوي يا عم إبراهيم، إحنا شفنا حد يا راجل أنت؟ بقول لك غبي مش عاوز تصدق. غور من قدامي. جاتك ده يا بس الحمد لله على كده. كل واحد يبص في الورق اللي قدامه، محدش يرفع راسه. يخرب عقلك اسكت انت. الله، ايه ده؟ جمعية الازواج التعبانين. في حاجة حضرة الرئيس؟ لا ولا حاجة. الظاهر في جمعية جديدة عاوزة تستفيد من كفاءتي وخبرتي في الحياة الاجتماعية والشؤون العائلية. طبعا سيادتك راجل ناجح مشهود لك بالكفاءة والامتياز. واسمها ايه بقى الجمعية دي يا فندم؟ اسمها غريب شوية. تسمح لي يا فندم ألقي نظرة على الجواب؟ ما عنديش مانع، ولو أني ده يعتبر استغلال غير مشروع لوقت الشركة، إنما أقدر أتجاوز في ظرف زي ده على أساس إنها ثقافة عامة. اتفضل. جمعية الأزواج التعبانين. الحق يا محسن. جمعية يا يسري. فرجت يا ابني خلاص، الظاهر إن التعبانين اللي زي حالتنا عاملين جمعية تلمب شملهم. الحقني يا أخويا أنا في عرضك. لكن إيه المناسبة يا فندم إن جمعية زي دي تبعت لسيادتك دعوة خاصة؟ لا مؤاخذة يا حضرة الرئيس، حضرتك لا سمح الله تعبان انت راخر. ايه انا؟ مين قال الكلام الفارغ ده؟ ده انا رجب عبد السميع على سن رمح. انا راجل صعب، راجل شديد. عارفين يا فندم عارفين. أيوة. اذا كانت الاداره والرئاسه هنا بالشكل ده، اشحال البيت بقى. الحقيقه انهم مظلومين معايا قوي، ساعه الغضب ببقى وحش قوي، ببقى فظيع. حفيظ كان الله في عونهم يا حضرة الرئيس. هعمل ايه يا اخي؟ طبعي كده اتخلقت بالشكل ده. يا سلام. لكن تعالوا هنا. أيوة. انتم سرحتوا بيا السرحة الكبيرة دي ازاي؟ كل واحد في شغله. يلا شوف شغلك. حاضر. بس كلمة واحدة والله. انت بسرعة عاوز تقول ايه؟ تسمح لنا يا فندم نكون اعضاء عند سيادتك في الجمعية؟ ما عنديش مانع، على الاقل تبقوا دراع اليمين في القرارات اللي هطلب تنفيذها فورا. شكرين قوي يا حضرة الرئيس، خد عنوان الجمعية يا يسري. يا خسارة انحرمت انا من الشرف الكبير ده مجال تاني يا فندي، مجال كبير، ودلوقتي كل واحد يشوف شغله، كلمة واحدة في غير العمل سين وجيم على طول. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، مفهوم. ايوه. حفيظة لا بنتي، حفيظة مالك يا سراجة؟ عاوز ايه من حفيظة؟ لا مفيش حاجة، بس كنت عاوزها تشوف لي. تشوف لك ايه؟ قلت لك 100 مرة ما تندهش على البنت دي ابدا، اللي انت عايز تطلبه مني انا لوحدي كده. طيب عاوز شراب وايه اللي في ايدك ده؟ مش شراب؟ اتوزخ قوي عليا ومقطوعه ومن كعبه. ما غسلناش شرابات يا سراجة، القطع مش هيبان. ازاي؟ افرضي اني اضطريت اقلع الجزمة لأي سبب، ابقى اعمل ايه؟ تقلع الجزمة؟ ليه؟ هما بيمدوك على رجليك في الشركة ولا ايه؟ يمدوني على رجلي ازاي يا ست هانم وانا رئيس ألم قد الدنيا؟ خلاص يبقى مش هتقلع الجزمة. منطق عجيب عمرك يا ستي. وادي الشراب. بس اعمل حسابك بقى، هتكون هنا 5:30 بالدقيقة. وشغلي يا هانم، انت عارفة اني برجع الشركة من 4 لـ7. استاذن يا اخي اتصرف. وليه بس؟ لازمتها ايه اللخبطة دي؟ يا سلام عليك يا رجب، عشان نروح السينما يا اخي في حفلة الماتينيه. سينما؟ ايوه سينما. مش عارف سينما يعني ايه؟ عارف يا فندم عارف، بس افتكر نقدر نأجلها ليوم تاني. هي كلمة واحدة، انا اتفقت مع ماما خلاص هروح السينما. اخ يا اخواتي اروح فين واجي منين بس يا ربي؟ خلاص يبقى اتفقنا، تتاخر دقيقه واحده تعرف شغلك. مفهوم يا فندم مفهوم. اتفضل البس بقى من سكات، انا راح اعمل لي فنجان قهوه يعذب الدماغ. شفا وعافية يا فندم. خياني اللي بعمله في الموظفين هناك بيطلع على جتتي هنا. جمعية الأزواج التعبانين، أنا محسوب فراش الجمعية. تعبان يا ناس تعبان. ألو رجب؟ لا يا هانم، حضرة الرئيس مش موجود، نقول له حاجة لما يرجع من الجمعية يا فندم. جمعية إيه دي؟ لا يا هانم اعملي معروف، مفيش جمعيات ولا حاجة، غلطة ايدي يا اخواتي. كويس قوي يا استاذ، تسمح تتكلم الفضلك؟ ارجوك يا استاذ هانم ما تضرنيش. بالعكس انت هتضر نفسك فعلا اذا ما اتكلمتش. اتكلم اقول ايه بس يا اخواتي؟ مش ممكن يا استاذ هانم مش ممكن كده. وهو كذلك، انا جاي اقابل مدير الشركة واجبرك على انك تتكلم قدامه. مدير ايه يا فندم؟ الظاهر حضرتك غلطانة في النمرة، ده احنا هنا في محل حلواني. لا يا شيخ بقى، ده مش مكتب الاستاذ رجب. رجب مين يا هانم؟ النمرة غلط. برافو عليك يا واد يا أحمد، خطوة مش بطالة والله، وليلتك سودة يا أستاذ رجب. الحقني يا استاذ احمد الحقني. الله ايه مالك يا ابراهيم جرى ايه؟ حرم الاستاذ رجب جت بنفسها. تعال يبقى الحكايه اشتغلت معاها قوي. يا استاذ انا عارف كنت بتعمل كده ليه. اسال انت ولا يهمك خليها تتفضل. ربنا يستر يا استاذ ربنا يفوت الليالي على خير. اما نشوف شكلها ايه اللي مدوخه وحيد زمانه. ليلتك سعيده يا استاذ. اهلا وسهلا ست هانم اتفضلي يا فندم اتفضلي. افتكر انت عارف انا جايه ليه. ده شرف عظيم انك تشرفينا بالزياره. اي خدمه يا فندم. باسمع ما اقولك يا استاذ. نعم يا فندم. احنا مش هنلعب على بعض وتاكد ان انا عارفه ان النمره ما كانتش غلط. فاهم ولا لا؟ نمرتي يا هانم انا مش فاهم حاجه ابدا. كده وهو كذلك. انا هروح اقابل مدير الشركه ويكون في علمك انه صديق بابا. استني بس استني استني وحياتك نتفاهم بالراحه شويه. يستحسن يا فندم تسمح تقول لي رجب راح فين دلوقتي بالظبط. وبعدين يا استهانم ده مش كويس ابدا. والله ورحت في ده يا احمد واللي كان كان. ما تخافش يا استاذ مش ضروري يعرف انك قلت لي اي حاجه. وعد شرف يا استهانم ما تجيبيش سيره ان انا اللي قلت. بارول دينر مش هقول ابدا. مش معقول يا استهانم لا مؤاخذه يعني الستات ما يعرفوش يكتبوا السر ابدا. قلت خلاص يا اخي. ايه ده انت دمك تقيل قوي. يا غلبيان انا عارف كنت مسحوب من لساني كده ليه. قلنا خلاص بقى ما تبقاش جبان بالشكل ده. مش جبان ولا حاجة بس ده سر يا استهانم سر. وانا قلت بارول دونير انا هكتم السر. الظهر يا هانم انك منكدة عيشة جوزك قوي. ليه بقى يا سيدي حصل ايه؟ جوزك استهانم دلوقتي في جلسة هامة في جمعية الازواج التعبانين. كده كده. ومين بقى يا فندم اللي عرفوا طريق الجمعية الخطيرة دي؟ انت بتقولي فيها؟ دول هيتخذوا قرارات حاسمة للتنفيذ فورا على القوي. ومن حضرات الأعضاء المحترمين التعبانين يا فندم اللي زيه اتنين منهم معانا هنا في المكتب. يبقى هم اللي عارفين الطريق يعني. مش بعيد والله. طب تسمح تقولي عنوان الجمعية. لا يا استهانم اعملي معروف يا استهانم. هنرجع تاني قلت لك اتكلم ولا مش هيحصل لك. طيب وعلى ايه يا فندم؟ عنوان الجمعية العباسية 4 شارع الزهور شقة نمرة 15. عظيم جدا. تسمح لي بقى كمان بعنوان العضوين المحترمين. ليه يا هانم رخرين؟ عاوز ازور الستات بتوعهم يا اخي فيها حاجه دي. لا يا هانم مفيش. اكتب لك عناوينهم حالا. حاضر. والله عال انا كنت عاوز اروح السينما لكن الظاهر هتبقى فرجه احسن من 100 سينما. ليه يا هانم حضرتك ناوي على ايه؟ هعمل هجوم خاطف على مقر الجمعيه انا والستات المهددات بالقرارات الخطيره دي. يا ليله زي بعضها يبقى مش هتاخدي الورقه دي ابدا. ايه الورقه دي؟ وقعتهم سودة كلهم هشوف احنا ولا هم. الله ست هانم يا ست هانم عندك من فضلك خليك عندك ربوع. لا لا لا لا انا غير موافق على البنود والمواد الضعيفه دي. لا مؤاخذه يا حضره الرئيس استنى بس لما الاستاذ حسين يقرا بقيه المواد. اسمع يا سيد يسري انت عارف اني راجل صعب. ايوه يا فندم راجل صعب راجل شديد احنا عارفين بس الهدف بتاعنا الوصول الى مواد ممكن تطبقها. لكن اللي بتقولوه فيه تهاون معيب في حقوق الرجل. لحظه واحده يا استاذ رجب هدي اعصابك شويه. اتفضل ولو اني مبدئيا معارض بشده. ايه اللي زواج صداقة وغير صداقة؟ ده اسمه ضعف ده اسمه تخاذل. رب يا ريت يا استاذ تبقى صداقة احنا طيبين. بس بلاش كلام فارغ. اللي افهمه انا ان البيت عبارة عن زوج وزوجة يعني سيد وتابع. ما هو ده الحاصل فعلا بس السيد انه فيهم. لا امرك عجيب يا سيد يسري. دي عايزة سؤال يا اخي. الامر الناهي في البيت هو الزوج طبعا. أنا شخصيا بعتبر مراتي جزء من أساس البيت. يا سلام ده انت على كده رجل خطير. ده انت الزهد مش عارف حاجة انت ما عندكش فكرة. لا يا أستاذ حسين الأستاذ رجب راجل صعب راجل شديد. أمال إيه اللي تعبه يا سيد محسن منضم لجمعيتنا ليه؟ على أساس أني مستشار فني للجمعية مش لأني تعبان لا سمح الله. اسمعوا يا حضرات الأعضاء احنا مش جايين هنا على سنداد الستات ونطبطب عليهم بالمواد الضعيفة دي، لا لا والف مرة لا، احنا لازم نوقفهم عند حدهم، لازم نحشمهم ونمشيهم على العجين ما يلخبطوش. وانا بصفتي مستشار فني للجمعية وخبير في مثل هذه الشؤون العائلية هقود المعركة حتى النص. مين علي يا نهار زي بعض؟ اثبت يا استاذ اثبت. اثبت مين يا عم؟ ده انتم ليلتكم اسود من الهباب. ايه ده يا ليلى؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جاي اشترك في وضع القرارات الخطيره يا استاذ محسن، انا اللي جايبها يا استاذ. جايين نعرف مصيرنا على ايدين البطل المغوار. ما تكمل يا سراجة، سكت ليه؟ والله يا هانم أنا مظلوم، لولاد دول هم اللي جابوا رجلي كده، بدليل إنك واقف تقود المعركة حتى النصر، مش كده؟ يا سلام يا علي، أنت بتصدقي ده كلام يا مراتي؟ كلام أنا ليا بركة لنتي. على جرأة يا أستاذ رجب. رجب في عينك، ما تنكتم بقى، انكتم دلوقتي، بتك مصيبة هتوديني في داهية. فين الشخط والنظر اللي كنت بتحكي عنه؟ انا يا جدع انت، انا قلت كلام زي ده؟ طب والله العظيم يا علي بس مش عاوز حلفان. بس هنا يا ستي اللي تشوفيه، انا تحت امرك. تسمحوا بقى تفرجونا القرارات الخطيره اللي هتنفذوها ضدنا؟ ولا قرارات ولا حاجه يا هانم، دي جلسه عائليه زي ما انت شايفه. اذا نمليكوا قراراتنا احنا. قوي قوي بكل سرور يا هنومه. الم ودواء، الم الم الم يا يسري، الم ورقه يا يسري. اكتب الماده الاولى. افتكر كفايه مواد، انا روحي بقت مناخيري من الكلام الفارغ ده. معلش يا حسين، كمل جميلك يا صاحبي. ده كلام يا يسري؟ ده شغلي ده؟ طول بالك اهلله وتروح لحالها. وبعدين بقى مش عايز حد يعطيني من فضلك. ها حصلنا لحد فين يا حضره المستشار الفني؟ ايوه يا ست هانم، لحد الماده 64. الماده 65. الازواج ملزمين بالسير في الطرقات التي تعينها لهم زوجاتهم اذا سمح لهم بالخروج بعد الساعه 9 مساء. طبيعي باعتبارنا مسؤولين عنهم. لا بقى اظن كفايه اول حد كده. عن اذنك يا استاذ وريني الورق ده. ايه عاوز ايه من الورق؟ هوريك عاوز منه ايه. وادي المواد بتاعتك يا استاذ. يا نهار ابيض وشك، ايه يا جدع انت اللي عملته ده؟ كويس قوي يا سي محسن، وما انتش خايف؟ اسمعي انا امرك انك تقومي تخرجي من هنا حالا. وان ما خرجتش اخرج انا، وتبقى اخر مره نشوف فيها بعض. الله محسن، كلمه واحده اهو كده يا اخي. مش كده يا جماعه، اقعد يا محسن. اتفضلي يا هاني. المفروض يا اخوانا ان الجمعية مش ضد الستات زي ما انتوا فاهمين، بالعكس يمكن تكون في صفهم اكتر منها في صف الرجالة. احنا هدفنا وضع اسس للتفاهم وتدعيم الاسرة. ولو سمحتولي اقرأ لكم بعض المواد اللي ما كانتش عاجبة السيد المدير الهمام. اقراها لنفسك يا حضرت، انا ما عنديش استعداد اسمع اي حاجة. معلش يا علي هانم، اديله فرصة. ايوه صحيح. ليه لا راجل؟ ولا يهمك يا حضرت الرئيس، تشجع. اتشجع يا اخي قوي؟ اتشجع ما تشجعش ليه؟ هي موتة ولا اكتر؟ ده اكيد ده. ايوه كده واكتر من كده كمان. الكلام ده مش هنا يا سراجل، احنا لينا بيت نتحاسب فيه. الاستاذ رجب مش هيروح معاك يا ست هانم، مقر الجمعيه فيه استراحه للظروف اللي زي دي. ايوه انا مش مروح ابدا. وهو كذلك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استني بس يا علي هانم، استني بس. ده انت تعقلي شويه احسن، الزمام هيفلت من ايدينا. وبعدين يا ليلى الراجل بين هيطلع فيها بصحيح. ودي انت شايفه يا محسن قال ايه كمان؟ وايه رايك يا ليلى نتراجع بانتظام؟ اسمعوا يا جماعة، لا احنا لا. ما عندناش مانع نسمع القرارات بتاعتكم دي، بس ان لقينا فيها حاجة تمس كياننا لنا حق الفيتو. في اي اعتراض على المادتين دول؟ اي اعتراض يعني ايه؟ ولا اعتراض ولا بتاع. اتفضل يا استاذ حسين كمل. شوف يا اخت الراجل طرح فيها بالعريض. امال يا ستي مش وراها ظهري دلوقتي؟ ايوه يا استاذ اتفضل كمل. ماده ثالثه، تقرر الزوجة أن عليها أن تستجيب لحب زوجها وأن لا تتظاهر بأنها تؤدي واجبا مفروضا عليها، ويوافق الزوج على أن الحب إنما هو انسجام وحنان وصداقة واحترام. مادة رابعة، يقر الزوج أن الزواج هو مرحلة جديدة في حياته، ولا يجوز أن يتصور أنه يستطيع أن يعيش أعزب وزوج في وقت واحد، ولا يجوز له أن يصر على الاستمرار في سهرات العزاب التي اعتادها قبل الزواج. مادة خمسة، يوافق الزوجان على أن الشكوك تقتل الحب، ويتعهدان بأن لا يحولا بيتهما إلى محكمة أو مركز بوليس تقتصر فيه الأحاديث على الأسئلة والأجوبة، ولا يجوز للزوجين أن يتعاركا أمام الأولاد، بل يجب أن يكون العراك بعد نوم الأطفال وبصوت منخفض وفي حجرة مفتوحة. الحقيقة أنا مش لاقية فيه داعي أبدا لاستعمال حق الفيتو، كلها قرارات معقولة جدا. الحمد لله. صافية لبن حضرة الرئيس. أيوة يا سيدي. أيوة أيوة يا سيدي، يشوف أثر الصلح ده في المكتب. ليه وأنا بعملكم وحش يا أولاد؟ جدا يا أستاذ، بشكل مثير مزعج. طب يا سيدي حقكم عليا، كنت يعني بخلص طاري وناري فيكم يا أولاد، هعمل إيه بس؟ طب أنا ليه اقتراح بسيط جدا في اسم الجمعية بتاعتنا دي. الله، هو انت بقيتي عضو معانا ولا ايه؟ بالتاكيد، لاننا هنشيل يافطه جمعيه الازواج التعبانين ونكتب جمعيه تدعيم الاسره. برافو يا بص. استمعتم إلى برنامج اضحك معه، يخرجه محمد توفيق بمساعدة يوسف مرزوق. والدور مشهور. روح يا نوفمبر، تعال يا نوفمبر، عايش بقاله كتير. تعال هنا يا معدوم، الدمرني معدوم النساء يا عسكري. نضحك ونبكي معاه، انا صوتي كويس خالص، جوانا له تأثير. السعد وعد يا بنصر، والاسم قال مغامير. تودوش تفيني عبد الرحيم، تودوش تفيني عبد الرحيم، تودوش تفيني عبد الرحيم. لكن بأعمالهم أكيد بقوا مشاهير. تتنبى النبى، مغامير مشاهير على موجات صوت العرب مع هشام علوان. عاشت لسامي. أيها الإخوة، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن صفا الدين محمد الشهير بصفا الجميل. اتولد في القاهرة في 7 فبراير سنة 1907. اكتشفه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وقدمه في فيلم دموع الحب سنة 1935، وكان بيتفائل بيه جدا، وبيحكي موسيقار الأجيال انه كان بيلحن أغنية واللحن عصلج معاه وجاله صفا وجاب معاه الإلهام، ومن يومها وموسيقار الأجيال بيستبشر بيه. يمكن نجيب الريحاني كان له نظرة تانية في صفا، لأنه حس أنه موهوب وكوميديان بالفطرة، رغم تقل لسانه في الكلام وشكله الغريب، لكنه كان عنده حضور وبيشد الكاميرا وبيجذب الجمهور. فقدمه الريحاني في فيلمه سلامة بخير سنة 1937 في دور الطالب عبد الله اللي بيغني مع زميله وبيدربه أستاذه شرف انطح علشان يستقبل الأمير، ويغني بصوت النشاز وبتلقائية بسيطة يشد الانتباه. أنا صوتي كويس خالص. دقي قلبه ومال ايه. ظهر صفا بعد كده في افلام سلفني 3 جنيه سنة 1939، وده خلى انور وجدي ينتبه له بعد ما حقق نجاح في ادواره القصيرة الجميلة، فاخده معاه في فيلم غزل البنات سنة 1949. وانطلق بعدها صفا في السينما يقدم ادواره القصيرة المميزة، فظهر في افلام الاستاذة فاطمة سنة 1952، واسماعيل ياسين في متحف الشمع سنة 1956، وذهب في دور حرنكش ابن بلطية زينات صدقي مع فيروز ومجدة وانور وجدي وغيرها وغيرها من الافلام. مجمل عدد الدقايق اللي ظهر فيها صفا الجميل في السينما حوالي 60 دقيقة خلال 17 فيلم، بمعدل 3 دقايق لكل فيلم تقريبا. كانت علاقته جميلة بمعظم الفنانين، وكان ملهم للشاعر صالح جودة اللي كان بيصر على ان صفا يزوره كل يوم. كل اصدقائه اجمعوا ان صفصف كما كانوا يطلقون عليه كان طيب القلب، عزيز النفس، خفيف الظل، متسامح جدا حتى مع الذين يسخرون من شكله. في يوم سألوا صحفي: انت عارف ان شكلك وحش جدا؟ فرد عليه صفا على الفور: كويس، يمكن يعملوا مسابقة لملك جمال الوحشين واخد اللقب. هو صاحب اشهر افيه في السينما المصرية، شرف البنت زي عود الكبريت، وكان يجيد العزف على آلة الكمام. احب ليلى مراد في صمت لانها كانت تعطف عليه وتعامله برقة وحنان، ولما احست بحبه لها في صمت قالت له: انا بحبك يا صفصف زي اخويا منير، وانت عارف اني متجوزة انور وجدي. واطلقت عليه اسم صفا الجميل اللي أصبح ملاصق له في كل حياته بعد كده، لدرجة أنه كان بيصر أن يتكتب في عقده وإمضاؤه. صفا الجميل الموهوب بالفطرة، طيب القلب، اللي ظهوره وكلامه بيخلينا نبتسم ونضحك على أدائه مش على شكله. رحل عن عالمنا في 27 يونيو سنة 1966 عن عمر 59 سنة، لكن أدواره القصيرة الجميلة ما زالت موجودة لحد الآن. مغامير مشاهير مع هشام علوان. عاشت لهامي. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معكم الليلة حمدي غيث. سيداتي وسادتي، مساء الخير. في الحقيقة أنا سعيد جدا بالاشتراك في هذا البرنامج، فأنا أعتبره برنامج جيد جدا، وبالأخص لأنه يحيي في ذاكرتنا ذكريات جميلة عن سمر الليالي الذي اعتدنا عليه في الزمن القديم. والواحد بيذكر وهو صغير سواء في القرية أو في المدينة إزاي الناس كانت بتجتمع في القرية مثلا في المضيافة أو في الجورن أو على المصطابة، في المدينة في المندرة بتاعت زمان، ويقعدوا قبل طبعا انتشار الإذاعة والتلفزيون، وبيقعدوا كلهم مع بعض في شبه حفلة سمر تقام كل ليلة، ويتبادلوا فيها الأحاديث والذكريات والفكاهات، و الأغاني وما إلى ذلك من مواد السمر الشيقة التي اعتادوا عليها في هذا الزمان. بالطبع عندما انتشر الإذاعة والتلفزيون بدأت بالتدريج تختفي مثل هذه الليالي الحية سواء في القرية أو في المدينة. وبرنامج سمار الليالي في رأيي بيعيد إحياء هذه الليالي الجميلة التي يلتقي فيها الناس حول مواد تدخل البهجة والمسرة على نفوسهم. وأرجو أن أوفق في أن أتسامر معكم الليلة من خلال هذا البرنامج. والحقيقة الواحد يعني بيعود بالذاكرة إلى الأيام الأولى، أيام الطفولة، وبدور ليه أنا اتجهت إلى فن التمثيل، يعني إيه اللي خلاني طلعت ممثل. أنا نشأتي في القرية، في قرية اسمها قرية كفر شلشلمون، مركز من القمح، محافظة أو مديرية الشرقية سابقا، ومن عائلة محافظة من الفلاحين. وبالطبع لم يكن التمثيل يخطر ببالهم، فضلا عن أن يتصوروا أن أحد أبناء هذه العائلة يحترف فن التمثيل. بذكر أن أول مرة التقيت بفن التمثيل كان من خلال الفرقة القومية اللي هي اسمها المسرح القومي دلوقتي. وأول مسرحية شفتها في حياتي كانت مسرحية مسرع كليوباترا للشاعر أحمد شوقي. وكان غريب جدا أن أنا وأنا طفل عمري يمكن 12 سنة أدخل أول مسرحية مسرح كليوباترا وشاعر أحمد شوقي. لكن الحقيقة اللي دفعني لمشاهدة هذه المسرحية هي السيدة الجليلة والدتي. بعد ما أخذت الابتدائية بدأت هي تعرفني على مجالات النشاط الثقافي، بالرغم من أنها سيدة عادية جدا وليست داخلة في نطاق أو في زمرة المثقفين. واصطحبتني إلى دار الأوبرا وشفت مسرحية مسرح كليوباترا، والحقيقة بهرت بيها جدا. عالم غريب ساحر تكشف لي في هذه الليلة، وكان أبطالها حسين رياض وزينب صدقي وأبطال الفرقة القومية آنذاك، لدرجة أن أنا كنت متخيل وأنا بتفرج في الصالة أن الناس اللي على المسرح دول مش آدميين، مش بشر. كنت متصورهم ملائكة مصنوعين من البلور ومضيئين من الداخل، يعني كنت بشوفهم منورين بالفعل، نور مادي حقيقي، يعني مش مجرد وهم في ذهني. ومن هذه الليلة بهرت بفن المسرح وعشقت فن المسرح. بعد كده اتفرجت على مسرحيات للأستاذ يوسف وهبي، كان بيشتغل في شارع عماد الدين في مسرح بريطانيا، وكان هو والمجموعة اللي بتشتغل معاه من تلامذته وزملائه، كان منهم أمينة رزق وعلوية جميل ومحمود المليجي وفاخر فاخر، والمجموعة الجميلة دي اللي اشتركت مع يوسف وهبي في معظم مسرحياته. فأيضا ترسخ في نفسي حب المسرح، وابتدأت أتمنى أني أنا أزاول هذا الفن. فبالطبع زي ما كلنا بنقول ان بدأنا بقى نعمل مسرح في البيت. وكان لحسن حظي ان احنا في القاهرة بعد ما نزحنا من القرية، بعد ما والدي ما توفى وانا لم ابلغ الخامسة من عمري وجينا القاهرة في هذه السن، كنا ساكنين في بيت خاص ما فيش حد مشترك معنا في بيت من دور واحد عبارة عن شقتين وله كده حوش صغير. فكنت أنا وعبد الله وولاد خالي صاحب البيت اللي كنا ساكنين فيه، كانوا كتير ما شاء الله، فكنا نعمل فرقة ونمثل الحاجات اللي احنا شفناها في المسرح. وكنت أنا بقى اللي بلقنهم بقى التمثيل، يعني بعلمهم التمثيل وبخرج لهم المشهد اللي بنمثله، بل كنا بنضيف من عندياتنا حاجات ابتدينا نقراها في هذه السن المبكرة وإحنا صغيرين، لأن خالي كان أحد العلماء الأزهر الأجلاء، وبالطبع كانت اللغة العربية والتاريخ الإسلامي بينشر ظلاله في هذا المنزل. فإحنا تشربنا هذا من الطفولة، فكنا مثلا نمثل قصة التحكيم بتاعت سيدنا علي ابن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان وأبو موسى الأشعري بقى وعمرو بن العاص، والخدعة اللي عملها عمرو لما قال أبو موسى قال أخلعوا علي كما أخلعوا خاتمي من إصبعي، وعمرو قال أثبت معاوية كما أثبت خاتمي في إصبعي. فكنا بنمثل هذا المشهد من مستقى من التاريخ، إنما هو يعني يعتبر إعداد وإخراج المجموعة دي من هذا التاريخ. زي ما بقول ابتديت أحب فن المسرح، وبالفعل كنت أنا وصلت في الوقت ده للمدرسة الثانوية، مدرسة فؤاد الأول الثانوية في ذلك الوقت، والتحقت بفرقة التمثيل، وكان بيدربنا مدرب من وزارة التربية والتعليم أو وزارة المعارف اسمه الأستاذ محمد يوسف، وهو كان والد الأستاذ عبد الوهاب يوسف المذيع الشهير واللي قدم الصور الغنائية الجميلة في الإذاعة زمان. كان مدرب مسرحي ممتاز وكان ممثل كلاسيكي ضخم في الوقت ده، وابتديت مثلت فصل من مسرح كليوباترا في مدرسة فؤاد الأول الثانوي. لكن للأسف خبر التحاقي بفرقة التمثيل وصل لعمي عمدة قرية كفر شلشلمون، فهرول إلى ناظر المدرسة مرتاعا مفزوعا من إن ابن أخوه هيبقى ممثل مشخصاتي زي ما هو قال. وراح قابل ناظر المدرسة اللي كان اسمه الدكتور رياض في ذلك الوقت، وقال له لا يمكن ابن أخوه يخش فرقة التمثيل دي. ليه يا حضرة العمدة؟ قال له أبدا، أنا ابن أخوي يطلع مشخصاتي، مش ممكن أبدا. وفي السنة دي بالفعل الناظر نصحني بإني أسيب فرقة التمثيل طالما إن عمي اللي هو ولي أمري في ذلك الوقت مش راضي عن هذه العملية. سبت فرقة التمثيل في السنة دي، وتاني سنة التحقت بفرقة التمثيل وما قلتش لحد، بقى ما بلغتش حد من الأسرة علشان عمي ما ياخدش خبر، واستمريت في فرقة التمثيل لغاية ما خدت الثانوية العامة أو التوجيهية في ذلك الوقت، والتحقت بكلية الحقوق وأيضا انضميت لفرقة التمثيل إلى أن أنشئ المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان اسمه معهد التمثيل في ذلك الوقت، وكان عميده أستاذنا الكبير المرحوم الأستاذ زكي طليمات. و من هنا بدأ بقى اتجاهي إلى احتراف فن التمثيل. تخرجت في معهد العالي للفنون المسرحية سنة 47، والتحقت بالفرقة القومية للتمثيل والموسيقى، كان اسمها كده المسرح القومي، كان اسمه الفرقة القومية للتمثيل والموسيقى. أنا وبعض زملائي من خريج معهد التمثيل هم كانوا السيدة المرحومة نعيمة وصفي، أستاذ فريد شوقي، أستاذ محمد السابع، أستاذ نبيل الألفي، وأنا. وأول مسرحية بقى كمحترف عملتها على خشبة المسرح كان اشتراكي بدور صغير جدا في مسرحية للشاعر الكبير المرحوم الأستاذ عزيز أباظة، كان اسمها مسرحية غروب الأندلس. أهلا بمن ترجوه أندلس، إذا عاس الذئاب بها فعز دفاع. أختاه حسبك، لست إلا صارما، أنت الغداة له يد وذراع. إن الأمور تعثرت وتفاقمت، الحزم يعصى والسفاه يطاع. موسى تحدث لي فألمع بالذي يجري وليس بمقنع الإلماع. الملك يلهو والحوادث حوله مستشريات، والخطوب صراع والحكم فوضى، لبه وقوامه زمم تسام رخيصة فتباع. والشعب منهوك القوى متحفز، إن الضعيف يصول حين يراع. قل الملوك اخشوا شعوبكم إذا غضبوا، وهم صغب البطون جياع. قد كنت يا أختاه مشرع رأيه وهداه في ثبج الخطوب السودي. قد كان ذلك حين لم يركن إلى إغراء طامعة ودس حقولي. بنية أمه، هل أمر تضيق به صدرا؟ فإنك جهم الوجه مضطرب، ماذا وراءك؟ قل. جور تهضمنا ما إن لنا دونه أماه مضطرب. أبي يعد لنا أمره. وكيف؟ لقد نزى به المرديان الحقد والغضب، أوحت إليه الثريا فهو قاذفنا بتهمة مار فيها سمها السليم. ما تلك؟ قال تمالأنا لنخلعه. دس تزاحم فيه الهول والكذب. وقال اللبت في غرناطة أسرا وفي الثهور إذا حرطتهم وثبوا. بنو سراج ومن دانوا بطاعتهم، وآل موسى ومن في جامهم شربوا. ورحت أدفع هذا الكيد فالتابت أوداجه وتولى وهو مستخب. أئن صدعنا الثريا أن تقر على العرش ابنها تلهب الدنيا فتلتهب، لن يرتقي العرش ملك أمه أمة من الفرنج، وفينا الخلص النجب، ولن تدين لهذا الذل أندلس وملؤها العزم والإيمان والقدم. أمسك وربك، لا تحمل كبادرة على العثار ولا يجمح بك الغضب. بل إنه الشر قد لاحت بوادره، فالجرم مرتكب والهول مرتقب. لا تكبر الأمر، هذا لغو طائفة تريد أن توقظ الأحداث والفتن. لا عرش إلا وفي أهدابه زمر تعاطت الكيد رزقا والأذى مهنا. أماه، ليس اختلاقا ذاك، إن أبي ألقى إلي به في جفوة علنا. بني أمسك، دعيه يجل ما خفيت عنا سرائره مما يدور هنا. هذه صغائر إن نشغل بها اضطربت كبرى الأمور، فلم نملك لها رسنا. كبرى الأمور، وأي الخط أفدح من هذا الذي حل في جنح الظلام بنا؟ دعوتني، فهداني الظن أن ثغرت لنا منافذ رأي ينقذ الوطن، فجئت أبذل من جهدي وحر دمي وما أقلهما في نصره ثمنا، حتى تكشف لي ما أنت هادفة له، فهاج بقلب الشك والحزن. ماذا الذي أنت تعنيه؟ ركبت إلى ولاية العهد هذا المركب الخشنة، دعوت لابنك في رفق، فحين نبى مسعاك خط لها الأحداث والفتن. أخي، أراك فهمت الأمر ملتبسا عليك، فارشد وقيت الوهم والظنن. زي ما قلت إن في الحقيقة وأنا في السن الصغير ده كنت عاشق للغة العربية، عاشق للشعر العربي، وكانت أول احتكاك لي بالمسرح كان من خلال مسرحية مسرح كليوباترا، شاعر شوقي. وأذكر أني أنا قريت الشوقيات وأنا أيضا في هذه السن حول 12 سنة أو 13 سنة، كنت بقرأ ديوان الشوقيات، وكنت أقعد أدندن وأغني بيني وبين نفسي كده، ولو أني أنا ما بعرفش أغني خالص، إنما كنت بغني الأشعار اللي تهز نفسي اللي كنت بقراها في ديوان شوقي. وكانت من هذه الأشعار أو من هذه القصائد التي تهز نفسي القصيدة الجميلة الرقيقة جدا، قصيدة سلو قلبي غداة سلا وتابة. وأنا في السن الصغير ده، وكان لنا أحد أقاربنا أيضا طالب في الأزهر، كان يقعد يسألني طب انت عمال تغني وتقول سلو قلبي غداة سلا وتاب، كنت اعمل كده ايام، طب انت بتغنيها انت فاهم معناها؟ اقول له طب امتحني، فيقعد يمتحني في معاني سلو قلبي. واذكر ان البيت بتاع ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب، تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت ثابة. قال لي طب معناهم ايه؟ فانا قلت له انه يشير الى قلبه الذي بين ضلوعه، وانا صغير قلت الكلام ده، بانه ولي بين الضلوع دم ولحم اللي هو قلبه، وتسرب في الدموع قلبه من الحزن خيل له أنه انفطر وتسرب بددا من خلال دموعه. يمكن ما استعملتش الألفاظ دي بالذات لكن أنا فسرتها بهذا المعنى، أن قلبه ضاع منه في دموعه من كثرة الحزن والبكاء، ولكنه عندما كان يشعر بخفقات قلبه اللي هي وصفق في الضلوع يدرك أن قلبه ما زال بين ضلوعه. فكنت محب جدا ومعجب بقصيدة سلو قلبي، وفوجئت بأن السيدة أم كلثوم في ذلك الوقت اختارتها وتغنت بها الغناء الرائع بقصيدة سلو قلبي. لحم النجوم الواج الذي سكل الشباب، ولي بين الضلوع دم ولحم النجوم الواج الذي سكل الشباب. بعد هذا تأخذني الذكريات إلى سفري لفرنسا لدراسة فنون الإخراج والتمثيل، ثم عودتي بعد ذلك للالتحاق بفرقة جديدة أنشأت في مصر في ذلك الوقت، أنشأها أستاذنا زكي طليمات خصيصا لخريج المعهد العالي لفن التمثيل، كان اسمها فرقة المسرح المصري الحديث. والحقيقة في الوقت ده بقى كان الواحد يعني شبه نضج، وكانت حصل في سنة 48 مأساة فلسطين وما حدث في ذلك الوقت من دخول مصر الحرب، ثم الهدنة الأولى والتانية والتي انتهت بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.